عبرنا الحزين عبرنا الحزين بالتهليل والتسبيح وكل ساعة نجم ما بين ايدينا يطيح عبرنا الحزين بالتهليل والتسبيح وكل ساعة نجم ما بين ايدينا يطيح وعلى ضلع الشمس مدمعنا دم يسيح وكل ما فجر يبزغ ننتحب ونصيح يا زهراء نقسم بالضلع المهشوم يا زهراء لو جنا ويا شبه اليوم يا زهراء نقسم بالضلع المهشوم يا زهراء لو جنا ويا شبه اليوم يمي الباب ندير قاب وش حد يوصل للباب وحق من رفع فوق الواسع السبع وجعل من سيانيل حجاج تسعى وحد من رفع فوق الواسع السبع وجعل من ابنك سيانيل حجاج تسعى لما نذكري اللي صار يا البضعة منافذتين فتيح للويل نويت دمعة كلنا نصيح يا ريت يعود اللي راح نحمي حدود دارج ونقدم أرواح ويطول غياب ألف إحسان مش حد اليوم صلي الباب يمي الباب مدي رقاب مش حد اليوم صلي الباب يمر بنا القهر وإحنا على جرف النوح وضمايرنا سفن ومحملات جروح يمر بنا القهر وإحنا على جرف النوح ضمايرنا سفن ومحملات جروح وإذا رايحت الدنيا وانتهت كل روح يضل كسري الضليع باقي وأبد ما يروح بينا يعيش كل لحظة صواب البسمار وأسفة وحيف ما شفنا الهجم على الدار كان هنا شهرنا حرام وش حد يوصل للباب يمي الباب مدي رقاب وش حد يوصل للباب يا زهراء نقسم بالضلع المهشوم يا زهراء لو جنا ويا شبه اليوم يا زهراء نقسم بالضلع المهشوم يا زهراء لو جنا ويا شبه اليوم يمي الباب يمي الرقاب الزمن لو عاد بس ربي العريش يعلم قبل ما الوديع الضيع يتهشم. الزمن لو عاد بس ربي العريش يعلم قبل ما الوديع الضيع يتهشم الباب يتقدم. كان ابني انا قلع مين خلايا الدم يصبح سور يا مدارج ونصيح بصوت ننطي دموع يا الزهرة وما يهمنا الموت نخطي الموت على الأعتاب وش حد اليوصل للباب يمي الباب هدي رقاب وش حد اليوصل للباب هجوم الدار نجرع هضم خلانا أخذنا ويام حياض الموت ودعنا هجوم الدار نجرع هضم خلانا أخذنا ويام حياض الموت ودعنا رجي موجودين ريتو نقطع حبل الضيف بالأسياف خل تمطر دمعين الغيب للأجلاف ما نرتاح وش حد يوصل للباب يمي الباب بدي رقاب وش حد يوصل للباب يا زهراء اقسم بالضلع المهجور يا زهراء لو جبنا ويا شبه اليوم يا زهراء اقسم بالضلع المهجور يا زهراء لو جبنا ويا شبه اليوم يمي الباب مد رقاب وش حد يوصل للباب مثل ما غيرتي البركان تتفجر انفجار بين الحزين وارواح تتوجع مثل حزين وارواح تتوجر سأل حادي القهر من عيد نوي استفسار بهجوم الدار كان بيا كتير حدر حدر كان موجود وشاف اللي صار يفني الكون لو ما يوصيه المختار كان يختار ليفي الغار مش حد اللي يوصل للباب يمي الباب هدي رقاب حد الضلع المهشوم يا زهراء جبنا ويا شبه اليوم يا زهراء تقصف الضلع المهشوم يا زهراء جبنا ويا شبه اليوم يمي الباب يدير قام وش حد اليوصل للباب للشاعر الأديب جابر الكاظمي.